الأعمال. والمعنى لو كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليمان. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. سبأ قبيلة من العرب سميت باسم أبيها التي تناسلت منه، وقيل باسم أمها وقيل باسم موضعها، والأول أشهر لأنه ورد في الحديث. وكانت مساكن بين الشام واليمن، جنتان عن يمين وشمال، كان لهم واد، وكانت الجنات عن يمين وشمال، وجنتان بدل من آية. أو مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف. كلوا تقديروا وقيل لهم كلوا من رزق ربكم، قالت لهم ذلك الأنبياء. وروي أنهم بعث لهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم. بلدة طيبة كثيرة الأرزاق، طيبة الهواء، سليمة من الهوام، فأعرضوا يعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء. فأرسلنا عليهم سيل العالم، كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنات. فأرسل الله على السد الجرود وهي دويبة، خربته فيبست الجنات. حديث اللي لما ترمذي اللي عن سبأ قال مؤلف قبيلة منها وسميت باسم أبيها الذي تناسلت منه. الحديث قال يا رسول الله ما سبأ؟ قال رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاء منهم أربعة. تيامن يعني ذهبوا لليمن، وتشام يعني ذهبوا للشام. وجاء في الحديث عبد ذكرهم يعني منهم. وهذا الحديث مختلف في صحته، بعض العلماء ضعيف وبعض العلماء محسن. طيب وأيضا فيه ثناء، جاء بعض الحديث فيه ثناء عليه وأنه في الجنة والله أعلم. نعم. واختلف فيه معنى العالم، فقيل هو السد، وقيل هو اسم ذلك الوادي بعينه، وقيل معناه شديد فكأنه صفة للسيل من العرامة، وقيل هو الجرذ الذي خرب السد، وقيل المطر الشديد، أكل خمط وأثل وشيء من السد من قليل. نعم. الجرذ نعم. وقيل هو الجرذ الذي خرب السد، وقيل المطر الشديد، أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الأكل بضم الهمزة المأكول، والخمط شجرة الأراك، وقيل كل شجرة ذات شوك، والأثل شجر يشبه الطرفاء. هو الطرفاء أصلا الطرفاء قريب من الأثل، والأثل موجود في الجزيرة عموما كثير، وهو من أشجار الصحراء، يعني ليست من أشجار التي فيها الدول التي فيها أنهار مثل الشام ومصر واليمن، لا يوجد فيها، هو من أشجار الصحراء. والسدر كذلك. نعم. والسدر شجر معروف، وإعراب خمط بدل من أكل، أو عطف بيان وقدر إضافة. السدر أيضا تعرفون الكنار أو إيش يسمونه؟ النبق. نحن نقول عليه نبق. النبق. أيضا النبق في اللغة العربية فصحى النبق. شجر النبق. السدر طبعا ثمرته قليلة وفي شوك وكبير هو. النصوص تدل على أنها شجرة غبار، يعني دائما الله تعالى لما يذكر شجر الجنة يذكر شجر السدر، وسدر المخضود، مخضود يعني نزع شوكه وملئ فاكهة. وسدرة المنتهى هي غاية الخلق، إليها انتهى الخلق، واختار الله تعالى أن تكون سدرة. وفي الحديث رأيت سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيوض، وإذا نبقها كالقلال قلة. فلما غشيها من أول الله ما غشي تغيرت، فما أحد يستطيع أن ينعتها من حسنها. هذا الحديث الصحيحين. جاء في رواية ابن مسعود غشاها فراش من ذهب، غشاها فراش من ذهب، يعني تصور عن شجرة تقترب منها فتفض الفراش، تكون هي مليئة بالفراش، وهذا الفراش لونه ذهبي، فلما يطير حولها الفراش يعني تبدأ يكون لها بريق الذهب من بعيد. أيضا جاء في سنة أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قطع سدرة صوب الله رأسه في نار جهنم، من قطع سدرة صوب الله رأسه في نار جهنم. واختلف العلماء هل الحديث هذا عام ولا فقط في سدرة الحرم، سدر الحرم. والظاهر أنه عام، لأن أصلا شجر الحرم عموما سواء سدر غير سدر لا يجوز قطعه. طيب لماذا خصص سدر بهذا النهي الشديد؟ أولا قلت لكم أنه من أشجار الجنة وأنه سدرة المنتهى، وأنه لكن من الأشياء العجيبة في السدر أنه فيه شفاء من السحر. فالسحر إذا وضع الإنسان سبع ورقات من السدر كما ذكر هذا الشيخ ابن باز وغيره، يوضع سبع ورقات في ماء ثم يقرأ في آيات السحر، أنفع ما يكون لفك السحر. فشجر السدر شجرة مباركة. وأسل عطف على أكل لا على خمط، لأن الأكل لا أكل له، والمعنى أنهم لما هلكت الجنتان المذكورتان قبل أبدلهم الله منهما جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق، وهل يجزى إلا الكفور، معناه لا يناقش ويجازى مثل فعله إلا الكفور، لأن المؤمن قد يسمح الله لو تجاوز عنه. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، هذه الآية وما بعدها وصف حال سبأ قبل مجيء السيد وهلاك جناتهم، ويعني بالقرى التي باركنا فيها الشام، والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلاد الشام، ومعنى ظاهرة يظهر بعضها من بعض لاتصالها، وقيل مرتفعة في الأكام. وقال ابن عطية معناه قارية نعم إنهم من بلاد اليمن إلى بلاد الشام كان بينهم قرى ظاهرة، يعني حتى أن أحدهم لا ما كان يعني يأخذ أوبة بالسفر، لأن القرى التي تليها قريبة فيستطيع أن يتزوج منها، والتي تليها وهكذا إلى أن يصل بلاد الشام. فهم هذه النعمة لم تعجبهم، قالوا ربنا بعد بين أسفار نبي، يعني أسفار بعيدة وكذا. تصور يعني واحد يسأل الله النقمة لا يسأل الله النعمة، هذا الذي حصل من قوم سلف. وقال ابن عطية معناه خارج عن المدن كما تقول بظاهر المدينة يخارجها، وقدرنا فيها السير أي قسمنا مراحل السفر، وكانت القرى متصلة، فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في أخرى، ولا يخاف جوعا ولا عطشا، ولا يحتاج إلى حمل زاد، ولا يخاف من أحد. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قرئ باعد بالتخفيف والتجديد على وجه الطلب، والمعنى أنهم بطروا النعمة وملوا العافية، وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليبشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفار، فعجل الله إجابتهم. وقرئ باعد بفتح العين على الخبر، والمعنى أنهم قالوا إن الله باعد بين قراهم، وذلك كذب وجحد للنعم، وظلموا أنفسهم يعني بقولهم باعد بين أسفارنا أو بذنوبهم على الإطلاق. ومزقناهم كل ممزق أي فرقناهم في البلاد حتى ضرب المثل بفرقتهم، فقيل تفرقوا أي بسبأ. وفي الحديث إن سبأ أبو عشرة من القبائل، فلما جاء السيد على بلادهم تفرقوا، فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أي وجد ظنه فيهم صادقا، يعني قوله لأغوينهم قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين. قل ادعوا الذين زعمتم تعجيز المشركين وإقامة حجة عليهم، ويعني بالذين زعمتم آلهتهم، ومفعول زعمتم محذوف أي زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم أنهم شفعاء. وروي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشا من شرك أي نصيب، والظهير المعين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، المعنى لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له أن يشفع، فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. وقيل المعنى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له أن يشفع فيه. عندك سؤال يا عبد الله؟ أخونا عبد الرحمن لو تكرم تكتم الصوت من عندك، لأن في بعض الأخوة عارفين يكتم الصوت. أيوة تفضل أخي. والمراد أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله، ففي ذلك رد على المشركين الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وظهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام، فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيما، فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق، ومعنى فزع عن قلوبهم زال عنها الفزع، والضمير في قلوبهم وفي قلوب الملائكة، فإن قيل كيف ذلك ولم يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليه، فالجواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فذكر الشفاعة يقضي ذكر الشافعين، فعاد الضمير على الشفاعة الذين دل عليهم لفظ الشفاعة، فإن قيل بما اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأي شيء وقعت حتى غاية، فالجواب أنه اتصل بمفهوم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة، ويقرب هذا في المعنى من قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآيات بما قبلها فاضطربوا فيها حتى قال طيب. بعضهم هي في الكفار طيب. بعد الموت. نقف شحال شوي في هذه الآية، يسميها بعض العلماء أنها الآية التي اجتثت الشرك من أصله. وجه ذلك أن الله تعالى قال ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يلا ادعوهم. هؤلاء المزعومين ممن دعي من غير الله سبحانه وتعالى، أولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعني حتى الذرة لا يملكونها فضلا عن ما هو أكثر من ذلك، هذا واحد. فقد يقول قائل نعم هم لا يملكون لكنهم مشاركون في الملك. فجاءت الآية التي بعدها وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون انفرادا ولا يملكون اشتراكا ولا لهم فيهما من شرك. قد يقول قائل طيب يمكن فعلا أنهم ما لهم فيه من شرك وليس لهم ملك، لكن هم أعانوا الله تعالى في بناء أو صناعة أو خلق هذا الكون، فقال الله تعالى وما له منهم من ظهير، يعني ليس له من أحد معين. طيب قد يقول قائل لا يملكون ولا شركاء في ملك ولم يعين الله في شيء من الخلق، لكنهم أصحاب وجاهة وأصحاب شأن عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يكون لهم يعني شفاعة. فقال الله تعالى بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذله. فهذه الآية من أقوى الآيات في نفي أي أثر لمن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. طيب أيها الشيخ، ولم يفهم بعض الناس ومعنى فزع عن قلوبهم رأوا الحقيقة فتفقيد لهم ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق فيقضون حيث لا ينفعهم الإقرار، والصحيح أنها في الملائكة لورود ذلك بالحديث، ولأن القصد الرد على الكفار الذين عبدوا الملائكة بذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له. قل من يرزقكم سؤال قصد به إقامة الحجة على المشركين، قل الله جواب عن سؤال ما لا يمكن مخالفة فيه، فلذلك جاء السؤال والجواب من جهة واحدة، وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف، فقولك الله يعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل، ولا تعين بالتصريح أحدهما، ولكن تنبه الخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل. والمقصود من الآية أن المؤمنين على هدى وأن الكفار في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا، إخبار يقتضي مسالمة نسخها السيف، يفتح بيننا أي يحكم والفتاح على أي الحاكم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، اشترك فهو يأتي بمعنى الفتح ضد الإغلاق، ومعنى الفتح بمعنى الحكم ويفتح ويحكم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، إقامة حجة مع المشركين، ورؤية هنا رؤية قلب، الشركاء مفعول ثالث، والمعنى أروني بالدليل والحجة من هم له شركاء عندكم، كيف وجه الشركة. وقيل هي رؤية بصر، وشركاء حال من المفعول في ألحقتم، كأنه قال أين الذين تعبدون من دونه، وفي قوله أروني تحقير للشركاء وازدراء بهم وتعجيز للمشركين، وفي قوله كلا ردع لهم عن الإشراك، وفي وصف الله بالعزيز الحكيم رد عليهم لأن شركاءهم ليسوا كذلك. وما أرسلناك إلا كافة للناس، المعنى أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء، ويعرب كافة حال من الناس قدمت الاهتمام هكذا، قال ابن عطية وقال زمخشري وذلك خطأ، لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز، وتقديره عنده وما أرسلناك إلا رسالة عامة للناس. فكافة صفة المصدر المحذوف. وقال الزجاج والمعنى أرسلناك جامع للناس والإنذار والتبشير. فجعلوا حالا من الكاف والتاء على ذلك المبالغة بالتاء في رواية وعلامة. قل لكم ميعاد يوم يعني يوم القيامة أو نزول عذاب بهم في الدنيا وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا متى هذا الوعد ولا بين يدي. كافة للناس كافة هل هي حال للناس ولا للكافي أرسلناك؟ هنا الخلاف يعني بعضهم قال ما أرسلناك إلا كافة وبعضهم قال لا ما أرسلناك إلا للناس كافة لأن كافة يعني حال للجميع وهذا الظاهر. لكن الزمخشري يرفض ذلك يقول كيف يقدم الحال على النص. على كل حال هي مسألة لغوية وفيها خلاف طويل بين العلماء بعض مجيزة وبعض لا. ولا بالذي بين يديه الكتب المتقدمة التوراة.